السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في هذا اليوم يوم الثلاثاء نعقد هذا المجلس لشرح أحاديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، جمعها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، حيث ذكر الأحاديث التي رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيما ينفعنا، ورهبنا مما يضرنا. ثم ازدان هذا الكتاب بعمل جليل لإمام جليل نذر حياته لخدمة السنة، ألا وهو عمل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل على هذا الكتاب، حيث زينه فطرزه ببيان الأحاديث الثابتة فيه، فوضع كتابا جليلا عظيما نافعا يحسن ألا يخلو بيت مسلم منه، ألا وهو كتاب صحيح الترغيب والترهيب. ونحن نقرأ في هذا الكتاب، ولا زلنا نقرأ في كتاب العلم، وقد بينا أن ديننا الإسلامي دين علم، يعلي من شأن العلم والعلماء، ورتب على طلب العلم الأجور الكثيرة الوفيرة. وبينا فيما مضى أن فضل العلم لا يحصل إلا بشروط، وذكرنا الشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، فلا يرتفع أحد بالعلم ارتفاعا حقيقيا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل. أما إذا خلا طلب العلم وبذله من الإخلاص لله عز وجل، فإنه يكون وبالا على صاحبه، وقد تقدم معنا ما يتعلق بهذا. واليوم إن شاء الله نشرع فيما يتعلق بأحكام كتمان العلم، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائت فلانا. فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أن يطلب منه أن يحمله على بعير ونحوه، فقال: إنه قد أبدع بي. ومعنى قد أبدع بي قد ذهبت ركابي، الدواب التي أركبها تلفت، فليس عندي ما أركبه، ليس عندي ما أركبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، أي دله على من يحمله. فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. قال: رواه مسلم. لفظ مسلم يا إخوة جاء فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي تلفت ركائبي كما قلنا، الدواب التي يركبها، فاحملني. فقال: ما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي ما أحملك عليه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا لفظ مسلم. رجل يريد الجهاد في سبيل الله، لكن ليس عنده ما يركبه ليذهب للجهاد، لأن ركائبه قد تلفت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي. اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طيب، ما مناسبة هذا الحديث للحث على بذل العلم؟ مناسبة هذا الحديث أن الذي يعلم الناس يدلهم على الخير، ومن دل الناس على الخير فله مثل أجر فاعله. أنت يا عبد الله، لو أنك سمعت حكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما عدت إلى القرية قلت للناس: أنا سمعت من الشيوخ كذا، وقد ضبطت ما سمعت، فعمل الناس بما قلت، فلك أجر من عمل. الخطيب إذا خطب في المسجد ودل الناس على الخير فعمل الناس بالخير، فله مثل أجور من عمل بما قال. وكذلك من تعلم ممن تعلم منه. إذن يا مسلم، هذه بشارة عظيمة لك يا إخوة. الله عز وجل وسع لنا في طرق الجنة والحسنات، وضيق طرق السيئات، فلا يهلك على الله إلا هالك. من طرق الحسنات أن تدل الناس على الخير، وهذا يشمل أن تدلهم بالعلم أو ترشدهم إلى عالم، فتقول: اذهب واسأل العالم الفلاني، أو تعلم من العالم الفلاني، فإنك في هذه الحال لك مثل أجر فاعل الخير الذي يدل عليه. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فلانا، فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا الدال على الخير كفاعله. هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق سواء بسواء. قال رواه ابن حبان في صحيحه، وأحمد في المسند رواه بهذا اللفظ أيضا أحمد في المسند. قال ورواه البزار مختصرا، رواه البزار مختصرا عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وليس عن أبي مسعود. رواه البزار مختصرا عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره. هذا الحديث تقدم معناه معنا وإن لم يتقدم بعينه، لكن معناه تقدم معنا وشرحناه. من دعا إلى هدى، من دعا إلى خير، من دل الناس على خير سواء كان بلسانه أو كان بفعله. لا يلزم من دعوتك الناس إلى الخير أن تتكلم، بل لو كنت دالا الناس على الخير بفعلك دخلت في هذا الحديث. لو أنك تظهر الصدقة على الفقراء أمام الناس لا رياء ولكن لتشجع الناس على الصدقة، فرآك الناس فأصبحوا يتصدقون فلك مثل أجورهم. أنت رجل تحرص على صلاة الجماعة، ما إن يؤذن المؤذن حتى يسمعك أهل العمارة وقد خرجت إلى المسجد، فأصبح الجيران يقتدون بك في اليوم الأول وأنت خارج لصلاة الفجر، خرج معك أحد الجيران لك مثل أجره، كأنك صليت مرتين، كأنك صليت مرتين. بعد أسبوع بعد أسبوعين خرج معك جار ثان فأصبحتم ثلاثة، لك مثل أجره، كأنك صليت ثلاث مرات في ذاك اليوم الفجر. وهكذا، فالفعل والقدوة داخلة في هذا الحديث، بل هي أصل ورود الحديث كما تقدم معنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في رجل جاء بصرة تصدق بها فلما رآها الناس تتابعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كما تقدم معنا. من دعا إلى هدى بقوله أو فعله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، سواء كان مباشرة أو بواسطة. أو بواسطة، أنت في المسجد علمت جارك الأذكار بعد الصلاة، رأيت جارك لا يذكر أو يذكر خطأ فعلمته وقلت له قل عند السلام بعد السلام مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. الرجل حفظ منك وسار يذكر الله، كلما ذكر الله كتب في صحائفك من الأجر مثل أجره. ذهب فعلم امرأته وأبناءه في البيت وقال إذا سلمتم قولوا كذا وكذا وكذا، فتعلمت المرأة منه. كلما ذكرت المرأة أذكار الصلاة كتب لك أنت أنت ما علمتها، لكن علمت من علمها، فتعلمت منك بواسطة. كلما ذكرت هذه المرأة الله بعد الصلاة كتب لك في صحيفتك مثل أجرها. ولذلك من الناس من يأتي بأجور عظيمة يوم القيامة لم يفعلها مباشرة لكن دل عليها. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ليس من باب أنك تقتسم معهم الأجر، لا، لهم أجرهم كاملا ويكتب لك مثل أجرهم. ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى شر بقوله رأى جاره قد حجب امرأته وجعلها تلبس النقاب، وحجب بناته وجعلهن يلبسن النقاب، فقام ينكر عليه وقال لماذا تجعل امرأتك تتنقب ونحن في بلدنا ما تتنقب النساء؟ أن تعقد امرأتك، تعقد بناتك، الأمر فيه سعة، حتى جعله يترك هذا. فعليه من الوزر مثل وزر الفاعل، أو بفعله، بفعله. مدرس في المدرسة أمام الطلاب، سباب لعان، يسب الطلاب ويلعن الطلاب ويلعن والديهم، فالطلاب أخذوا منه السب. طبعا يا إخوة، سباب المسلم فسوق ولعنه كقتله وقتاله كفر، أي من خصال الكفر، وإن لم يكن مقاتل المسلم كافرا. فتعلم منه الطلاب. عليه من الوزر مثل ما عليهم. مدرس يشرب الدخان أمام الطلاب ورآها الطلاب تعلموا منه وأصبحوا يشربون الدخان، هو ما قال لهم ولا كلمة، بل لربما أنه في الفصل يقول لهم الدخان حرام، لكنه بالفعل يشرب الدخان. تعلم منه 5 من الطلاب. كلما شرب طالب منهم سيجارة كتب عليه وزر، وزر شرب السيجارة. فإذا تعلم من هؤلاء 50، كلما شرب 50 الدخان كتب عليه وزرهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولذلك يا مسلم كن حريصا على نفسك، المسألة ليست سمعة، المسألة كتابة سيئات، فاحرص على نفسك، لا تكن سببا في إضلال مسلم أبدا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومناسبة الحديث للحث على بذل العلم أن في بذل العلم دلالة ودعوة إلى الخير. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. رواه الحاكم موقوفا وقال: صحيح على شرطهما. نعم، هذا الأثر الصحيح فسر فيه علي رضي الله عنه قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف نقي أهلنا النار؟ قال: علموا أهليكم الخير. وإذا علمت أهلك الخير فقد كنت سببا في وقايتهم من النار، ولك مثل أجورهم. طفلك عندما يولد ويبدأ يتعلم، ما تعلمه اليوم يستمر أجرا لك إلى أن يموت، بل قد يعلم أبناءه فيستمر الأجر لك أيضا. حرصت عليه وهو ابن الرابعة الخامسة حفظته سورة الفاتحة، كلما قرأ سورة الفاتحة كتب لك أجر قراءة الفاتحة، وهكذا إذا علم غيره. وهنا لفتة عظيمة، وهي أن طالب العلم ينبغي عليه أن يهتم بأهله. من آفات كثير من طلاب العلم اليوم أنهم قد يبذلون العلم للناس، وقد يبذلون النصح للناس، لكنهم يهملون أهليهم. فقد يكون الولد متعلما لكن والده لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا يبذل جهدا في تعليمه، أمه لا تحسن الصلاة ولا يبذل جهدا في تعليمها، وهكذا في البيت. فينبغي على المؤمن، على طالب العلم، أن يبدأ بالأقربين، وأن يحرص على أن يبذل العلم لأهله، وأن لا يغفل عن أهله. نعم. قال يرحمه الله: الترهيب من كتم العلم. نعم، هذا الشرط الثاني يا إخوة لحصول فضل العلم، ألا وهو نشره وبذله. العلم أفضل ما يكند، والكنز يجب أن يزكى، فالعلم يجب أن يزكى، وزكاة العلم بذله للناس، والحرص على نفع الناس به. وكما أن الإنسان إذا زكى ماله عظم خيره وزادت بركته ونما في ذاته وبرئت ذمة كانزه، فكذلك في العلم، إذا زكى الإنسان علمه كثر خيره وزادت بركته ونما علمه وزاد وبرئت ذمته. وكتمان العلم كما يقول العلماء، وانتبهوا يا طلاب العلم، وانتبهوا أيها الفضلاء جميعا، كتمان العلم تجري عليه الأحكام الخمسة. قد يكون كتمان العلم حراما، وقد يكون كتمان العلم مكروها، وقد يكون كتمان العلم واجبا، وقد يكون كتمان العلم مستحبا، وقد يكون كتمان العلم مباحا. فمتى يكون ذلك؟ يكون كتمان العلم حراما إذا تعين بيان العلم على من يعلم. إذا تعين بيان العلم على من يعلم كان كتمانه حراما. مثلا لو كان عند الإنسان علم ولم يوجد في البلد من يكفي لنشر هذا العلم وبقائه بين المسلمين، فإن كتمانه للعلم حرام. يعني مثلا لو أنا عندي علم في الفرائض، عندي علم بالفرائض، بعلم الفرائض، ولم يوجد في البلد من يكفي من العلماء لتعليم علم الفرائض وبقاء هذا العلم، فإنه يجب علي أن أبذل هذا العلم، ويحرم علي أن أكتمه، يحرم أن أجلس في البيت ولا أعلم الناس علم الفرائض، تعين علي أن أعلم الناس. أيضا لو سئل العالم عما يحتاجه الناس ولم يوجد غيره، فإنه يحرم عليه أن يكتم ما يعلم. جاءني زائر وقال: يا شيخ، ما حكم الذهاب إلى كذا ولا يوجد غيري يسأله، يحرم علي أن أسكت، يجب علي أن أجيب، فالكتمان هنا حرام. وقد يكون كتمان العلم مكروها، وذلك إذا كان الإنسان يعلم علما ووجد من يقوم به، يعلم علما لكن وجد من العلماء من يقوم به ويكفي، فإن كتمانه للعلم هنا مكروه ليس حراما، كونه لا يعلم لا يأتم لأن وجد من يكفي، لكن يكره له أن يكتم هذا العلم. وكذلك لو سئل عما يحتاجه الناس ووجد غيره مثله، أنا جالس في المسجد ويوجد أحد المشايخ مثلي، فجاء رجل فسألني فلم أجبه لأن الشيخ الآخر موجود وهو مثلي، يكره هذا، يكره هذا. وقد يكون كتمان العلم واجبا، علم ويجب كتمانه، نعم قد يجب على من يعلم أن يكتم العلم، وضابط ذلك إذا كان يترتب على البيان مفسدة أعظم من مفسدة الكتمان، إذا كان يترتب على البيان مفسدة أعظم من مفسدة الكتمان. وأضرب لكم مثالا، جاء رجل قد قتل والده، جاء إلى عالم وهو غضبان وقال للشيخ: يا شيخ، هل للقاتل العمد توبة؟ رجل قتل والده، قتله رجل، فجاء هذا إلى الشيخ وهو غضبان وقال: يا شيخ، قاتل العمد له توبة؟ هنا يظهر والله أعلم أن هذا يريد أن يقتل قاتل والده لكن يخاف أن لا توبة. نحن نعتقد أن قاتل العمد له توبة وتقبل توبته، لكن هذا العلم هنا يحرم بيانه ويجب كتمانه، لأنه لو قال له نعم له توبة أخذ المسدس ذهب قتل ذلك الرجل. جار لك لا يصلي، جار لك لا يصلي، ما يصلي، تعرف أنه ما يصلي، وجالسته وأنت تعتقد أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، لا يجوز لك أن تأتي لهذا الرجل الذي لا يصلي وتنتفخ وتقول: والله العلماء اختلفوا في تارك الصلاة كسلا هل يكفر أو لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر ويرد على أدلتهم بكذا وكذا وكذا. هذا العلم هنا يجب كتمه، يجب كتمانه. لماذا؟ لأنك تزيد هذا الرجل شرا. هنا يجب عليك أن تذكر له النصوص والوعيد الشديد في ترك الصلاة، وهذا يسمى عند أهل العلم كتمان تأخير. أنت ما تكتم العلم دائما لكن تؤخره عن هذا، لأنه ترتب عليه مفسدة عظيمة. وقد يكون كتمان العلم مستحبا، الأفضل أن تكتم هذا العلم، وذلك في مواطن، منها إذا سئل الإنسان عما لم يقع ويبعد وقوعه. إنسان ما شاء الله متفنن، يخترع الأسئلة في أشياء لم تقع، هي ممكنة لكن وقوعها بعيد، هنا يستحب أن لا يجاب، يستحب أن لا يجاب. وقد كان السلف لا يجيبون من يسأل عما لم يقع، ويقولون دعوه حتى يقع، لكن هذا ضابطه إذا كان غير واقع ويبعد وقوعه، ويبعد وقوعه. الموطن الثاني إذا كان الناس في خير وخشي من بيان هذا العلم لهم أن يتركوا ذلك الخير. ناس في خير وخشي أنه إذا بينا لهم هذا العلم الذي عندنا المخصوص أنهم يتركون ذلك الخير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس أن حق العباد على الله أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد معاذ رضي الله عنه إلى كتمان هذا العلم حتى لا يتكل الناس فيتركوا العمل. ومثلا عندنا هنا في بلادنا استقر الأمر على تغطية المرأة وجهها، وهذا المعمول به في الدولة، النظام يلزم بهذا، وحال الناس طيبة على هذا الأمر. قد يكون طالب العلم درس المسألة في الفقه وظهر له أن كشف الوجه ليس حراما وأن تغطية الوجه ليست واجبة، قد هنا يستحب له أن يكتم هذا العلم، ما يأتي على المنبر ويخطب خطبة ويقول إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وهذا القول غلط أو خطأ أو مرجوح، والراجح أنه يجوز للمرأة أن تكشف ما يستحب له أن يكتم هذا العلم. وليس الأمر كما ذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لما علق على هذه المسألة، يعني مسألة يعني تغطية الوجه وكشف الوجه، وقال هذا علم كيف نكتمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وهذا علم في التوحيد، قال: لا، فيتكلوا. ليس المقصود بيان العلم، ولكن المقصود هداية الخلق إلى الحق. فعندنا هنا كما قلنا استقام الأمر الحمد لله على هذا، ولذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله أذكر أنه لما كان يشرح في سنن أبي داود وجاء هذا الحديث قال: من العلم الذي يكتم ما يعني قرره الشيخ ناصر الألباني في مسألة كشف الوجه. فهنا يستحب كتم العلم، وقد يكون كتم العلم مباحا، إن شئت علمت وإن شئت سكت، وذلك إذا سأل إنسان عما لا يحتاج إليه. سأل إنسان عما لا يحتاج إليه، جاءني شاب صغير ويسألني عن مسائل يحتاجها المتزوج، قلت له أنت متزوج؟ قال لا. قلت ستتزوج قريبا؟ قال لا. قلت أحد طلب منك أن تسأل؟ قال لا. هنا أنا بالخيار، إن شئت أجبته وإن شئت لم أجبه. وقد جاء أن الإمام مالكا سأله رجل فأعرض عنه ما أجابه، ثم سأله أعرض عنه ما أجابه، فقال له لم لا تجيبني؟ قال لو سألت عما تحتاج لأجبتك. أنا أجيب الناس عما يحتاجون، وأن تسأل عن شيء لا تحتاج إليه. فهنا كتم العلم في مثل هذا مباح، إن شاء المسؤول أن يجيب أجاب، وإن شاء يعني سكت. إذن يجب أن نعرف هذا يا إخوة، كتمان العلم ليس حراما دائما، بل تجري عليه الأحكام الخمسة. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم، وهذا كما قال العلماء يشمل العلم الخاص كالشهادة، أن تعلم أن هذا البيت لفلان هذا علم، وهذا يسمى بالعلم الخاص، أو العلم العام كالعلم الشرعي. ويشمل من يعلم مسألة واحدة يسأل عنها، ومن يعلم مسائل كثيرة، يعني هذا ليس خاصا بالعلماء، بل حتى طالب العلم إذا كان يعرف مسألة فسئل عنها دخل في هذا. والعلماء يقولون السؤال عن العلم أنواع، السؤال عن العلم أنواع. الأول سؤال على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه ويلزم من أمر الدين، سؤال على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه ويلزم من أمر الدين، فهذا مطلوب الجواب عنه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والثاني السؤال عن طريق التكلف والتعنت، فهذا منهي عنه، أعني هذا السؤال. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا لا يلزم أن يجاب عنه، لا يلزم أن يجاب عنه. والثالث السؤال للاختبار، السؤال للاختبار، واحد منكم يسألني يريد أن يعرف هل أعرف أو ما أعرف، فيسألني سؤالا يظهر منه لي أنه يختبرني، أنه يختبرني. هنا قال العلماء المسؤول بالخيار إن شاء أجاب وإن شاء ترك، إن شاء أجاب وإن شاء ترك. والرابع السؤال للفتنة وجلب الشر للناس، أن يظهر من السؤال أن السائل يسأل للفتنة أو لجر الشر للناس، فهنا يزجر السائل ولا يجاب، يزجر السائل ولا يجاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم، والمقصود به السؤال على وجه التبين والتعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين، فكتمه لم يجب لم يبين وهو يعلم، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الجزاء من جنس العمل، فالعالم الساكت عن بيان العلم عند الحاجة في الدنيا هو ألجم نفسه في الدنيا بالسكوت، فيجازى يوم القيامة بالفضيحة على الملأ بأن يلجم بلجام من نار، أي أنه توضع النار في فمه على هيئة اللجام في الحشر والعياذ بالله. في الحشر يحشر على وجه يفضح به، فتوضع النار في فمه على هيئة لجام فيكون كالدابة والعياذ بالله. قال العلماء وإذا دخل النار فإنه متوعد بأن يملأ فمه بالنار، يعني يكون من عذابه والعياذ بالله في النار أنه يملأ فمه بالنار، وهذا معنى ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم. قال رحمه الله وفي رواية لابن ماجه قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. نعم. قال الألباني عن هذا حسن، إنه حسن. وهذا يا إخوة الفرق بينه وبين الأول، أن الأول في السؤال والثاني في العلم مطلقا، ولو لم يسأل عنه الإنسان إذا احتاج إليه الناس وتعين على الإنسان الذي يعلم. ما من رجل يحفظ علما، يحفظ علم في التوحيد، ما هو شرط يكون عالما في التوحيد، حفظ مسألة في التوحيد، عرف مسألة الاستغاثة بغير الله وأن الاستغاثة بغير الله شرك، وتعلم هذا وعرفه وذهب إلى قريته والناس يستغيثون بغير الله، فكتم هذا العلم ولم يبينه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتي به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. هكذا لفظ ابن ماجه إلا أتي به. يا أخوة الحافظ المنذري أملى هذا الكتاب من حفظه الترغيب والترهيب، ولذلك يقع منه الخطأ في الألفاظ أحيانا، فيذكر غير اللفظ المذكور وإن كان المعنى صحيحا، وأحيانا يهم في النسبة لأنه ما كتبه من كتب وإنما أملاه من حفظه. ولفظ ابن ماجه ما من رجل يحفظ علما فكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح لا غبار عليه. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة أيضا والطبراني في الأوسط. ولم أقف على عبارة الحاكم هكذا أنه قال صحيح لا غبار عليه، الذي وقفت عليه أنه قال على شرط الشيخين وليس له علة، فلعلها والله أعلم لا علة له فتصحفت على النساخ، يعني لا غبار، غبار لعلها لا علة، لا علة له فتصحفت على بعض النساخ فقال لا غبار أو كتب لا غبار عليه. الذي في المستدرك قال على شرط الشيخين وليس له علة، ووافقه الذهبي. وهذا الحديث في كتم العلم مطلقا ولو بدون سؤال، إذا كان بيان العلم متعينا على العالم، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة. وقد خرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وتتبع طرقه وبين أن الحديث ثابت، وقال في صحيح الجامع صحيح، وهنا قال حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. هذا تمثيل الحال بالحال والحكم بالحكم، تمثيل الحال بالحال والحكم بالحكم. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه حال الذي يكنز العلم ولا يبذله بحال الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفق منها. وفيه تشبيه الحكم بالحكم، فالنفقة من الذهب والفضة قد تكون واجبة وبذل العلم قد يكون واجبا، والنفقة من الذهب والفضة قد تكون مستحبة وبذل العلم قد يكون مستحبا. فالعلم كما قلنا أغلى ما كنز، أغلى ما يكنزه الإنسان في الدنيا العلم، فأغنى الأغنياء في الدنيا العالم ولو كان من أفقر الناس من جهة المال. والكنز لا بد أن ينفق منه، فكذلك العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. أعوذ بالله. هذا الشرط الثالث لحصول فضل العلم. قلنا الأول الإخلاص، والثاني نشر العلم وبذله، والثالث العمل بالعلم، العمل بالعلم. وقد أورد الحافظ أحاديث عظيمة في هذا الفصل. نعم. قال يرحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وهو قطعة من حديث. نعم، الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع الحديث. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله العلم النافع ويتعوذ من العلم غير النافع. فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. رواه ابن حبان وقال الألباني: حسن صحيح. إذن يسن لك يا مسلم أيا كنت أن تسأل الله العلم النافع وأن تستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع إما أنه لا ينفع في ذاته بل يضر، كعلم السحر مثلا يسمونه علما ويعلمونه، هذا لا ينفع بل يضر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكالعلم الذي يشكك في الدين أو يشكك في أصل من أصوله أو يشكك في العلماء، هذا علم لا ينفع بذاته. الآن بعض الناس يقيمون برامج في التلفزيون بزعمهم أنهم يعلمون الناس، ينورون الناس، ويسمون أنفسهم بالتنويريين. ماذا يعلمون؟ التشكيك في الدين أو التشكيك في السنة أو التشكيك في العقيدة أو التشكيك في علماء المسلمين المتقدمين أو المتأخرين من العلماء المعتبرين، هذا علم لا ينفع بذاته، أو لا ينفع صاحبه، هو نافع بذاته لكنه لا ينفع صاحبه، فلا يزيده خشوعا ولا يزيده عبادة ولا يزكي نفسه ولا يحسن أخلاقه ولا يعمل به، فهذا علم لا ينفع، يصبح كالحمار يحمل أسفارا. نعم، الكتب محملة على ظهر الحمار لكن ما ينتفع بها. فكذا الذي يحمل العلم النافع ولا ينتفع به بذاته، أعني هذا الصاحب لا ينتفع هو به، علم نافع ولربما نفع الناس به، كما يأتي في الحديث، لكنه لا ينتفع والعياذ بالله. فهذا العلم يجب على المسلم أن يبتعد عنه. العلم الذي لا ينفع بذاته ما يجوز للمسلم أن يستمع إليه، يفتح الإنسان هذه البرامج التي تشكك في الدين والسنة ويستمع لهم ما يجوز الاستماع لهذا العلم، هذا ضرر ولا نفع فيه. كما أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من علم لا ينفع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من علم لا ينفع، فكيف بنا اليوم؟ وقد كثر المتشدقون بالعلم بلا علم، وكثر العلم الذي لا ينفع. فينبغي علينا أن نحرص على أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. الإسلام دين قلوب، وأعظم ما في القلب أن يكون لينا لذكر الله والحق. يخشع ويلين للحق وينقاد إليه، ما عنده كبر في قلبه يمنعه من الحق، ويخشع لكلام الله، فإذا سمع كلام الله خشع ولان. والقلب الذي لا يخشع قلب قاس، يقل الخير فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من قلب لا يخشع. وما منا من أحد يا إخوة إلا وهو يشتكي اليوم من قلة الخشوع. وليس الخشوع أن تبكي، ولكن الخشوع أن يلين قلبك، فإن تبعه البكاء فهذا خشوع. ليس الخشوع أن تبكي وتجري العين. بعض الناس يمكن يبكي على كل شيء، لو أردت الآن تقول له ابكي يملأ السجاد بالدموع، هذا ليس خشوعا. الخشوع أن يلين القلب، فإذا تبعه الدمع فنعما هي، إذا تبعه الدمع فنعما هي. فما منا من أحد يا إخوة إلا وهو يشكو اليوم من قلة الخشوع. فينبغي علينا أن نعالج هذا، وخير ما نعالج به قلوبنا أن نقرأ القرآن في الخلوات ونتخشع. اقرأ في غرفتك وأنت لوحدك، اقرأ وتدبر ما تقرأ وتخشع، احضر قلبك، تباكى. لا يطلع عليك إلا الله، تباكى وأن تقرأ القرآن. هذا التخشع يا إخوة يغسل القلب من الدرن الذي عليه. وكذلك أن نتخلص من الذنوب ولو لم يعلم بها الناس. لو كان الناس يظنون بنا أن من خيرة عباد الله، لكن الله يعلم أن على ذنوب. نتخلص من هذا الذنب، لأن الذنب يغلف القلب. وأن نسأل الله أن يرزقنا القلوب الخاشعة، وأن يعيذنا من القلوب التي لا تخشع. ومن نفس لا تشبع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من النفس التي لا تشبع من الطعام، لا تشبع من الدنيا، بل هي حريصة على الدنيا، متمسكة بالدنيا، لاهية عن الآخرة. النفس التي لا تشبع من المناصب، لا تشبع من المال، ويتعلق صاحبها بالمال ويجري وراءه حتى يترك الخير الذي خلق من أجله، هذه نفس شريرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال العلماء: هذا التعوذ إما أنه من الدعوة نفسها، وإما أنه من عدم الإجابة، يعني يقع من هذا ويقع من هذا. الدعوة التي لا يستجاب لها إنما يكون ذلك لمانع، وإلا فقد وعد الله عباده بالإجابة. فإذا كانت الدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء، فهذه الدعوة بعينها يستعاذ بالله منها. الله لا يجيب الدعوة دعوة المعتدي، ولا الدعوة التي فيها إثم، ولا الدعوة التي فيها قطيعة رحم. وهذه الدعوة بعينها خبيثة، يستعاذ بالله منها. أن تأتي وتحسد أخاك، ما شاء الله عنده جلد على حضور الدروس والحفظ، وتيجي تصلي في الليل: يا رب يا رب اجعل فلانا لا يحفظ. هذا اعتداء وإثم، يستعاذ بالله من هذه الدعوة بعينها. أو قطيعة رحم: يا رب اجعل أقاربي ينتقلون إلى مدينة أخرى، ما يريد يذهب لهم ويزورهم وكذا، لا أبعد وأبعد. هذه الدعوة بعينها يستعاذ بالله منها. الاعتداء بأن يسأل الإنسان ما لا يكون، أن يسأل الإنسان ما لا يكون. فهذه الدعوة بعينها يستعاذ بالله منها. وقد يكون الاستعادة من عدم الإجابة، أعوذ بالله من أن أدعو ولا يستجاب لي. وكلاهما داخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعوة لا يستجاب لها. جاء هذا الحديث يا إخوة عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي هذا الحديث يا إخوة سجع في الدعاء، سجع في الدعاء، وفي لفظه الأخير في جميع فقراته. وقد جاء النهي عن السجع في الدعاء، فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واجتنب السجع في الدعاء، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك. واجتنب السجع في الدعاء، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك. رواه أحمد وابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا الاجتناب، اجتناب السجع. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. إذن عندنا يا أخوة الآن أمران. عندنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها وابن عباس أخبرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع في الدعاء، وأن الصحابة كانوا يكرهون السجع في الدعاء، وأمرانا باجتناب السجع في الدعاء. وعندنا في الحديث سجع بين وفي الدعاء. وقد جمع أهل العلم بينهما بوجهين. الوجه الأول أن المنهي عنه هو أن يكثر السجع في الدعاء حتى يغلب على دعاء الإنسان، كلما دعا جاء بالسجع، كلما دعا جاء بالسجع، فهذا منهي عنه. أما أن يكون ذلك قليلا فيكون أحيانا إذا دعا يسجع، أحيانا حتى لو كان في كل دعائه، أعني في هذه المرة، ولكنه ليس غالبا عليه. إذن بعض أهل العلم جمعوا بينهما بأن النهي عن أن يغلب السجع على دعاء الإنسان، كلما دعا سجع، أو أغلب أوقاته يأتي بالسجع في الدعاء، هذا منهي عنه. أما إذا كان قليلا فحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قالوا إنه إذا كان السجع في الدعاء على وجه التكلف، بحيث يتكلف الإنسان أن يأتي بكلمة حتى يأتي السجع، فهذا منهي عنه. أما السجع غير المتكلف الذي يزيد المعنى وضوحا ويجعل حفظ الكلام سهلا ويلذ في الآذان، فهذا حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون السجع في الدعاء إذا كان يزيد الكلام وضوحا ويسهل حفظ الكلام، لا سيما إذا كنت تريد أن تعلم الناس هذا الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويلذ في الآذان، ما تمجه النفس، ما في تكلف، فهذا حسن لا بأس به. ولذلك يا إخوة يخطئ بعض أئمتنا الذين يجعلون دعاءهم دائما مسجوعا، كلما دعوا يأتون بالسجع، هذا خطأ منهي عنه. ويخطئ بعض الناس الذين ينكرون على الإمام إذا دعا بالسجع ولو كان السجع غير متكلف وغير كثير. بعض الناس، بعض طلاب العلم سمعتم يقول أنا ما أصلي خلف فلان القنوت لأنه يسجع في الدعاء، وقد نهينا عن السجع في الدعاء. نقول إذا كان السجع غير متكلف فلا بأس، بل حسن، كما جاء ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فكون الإنسان يتعلم ولا ينتفع بعلمه هذا مما يستعاذ بالله منه، فهو مما يجب أن يحذره طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. نعم، هذا الحديث في الحقيقة يا إخوة بحثت عنه في كتب السنة فلم أجده بتمامه بهذا اللفظ، وسبب هذا كما قلت لكم أن الحافظ المنذري كان يملي هذه الأحاديث من حفظه، لكن أقرب شيء لهذا اللفظ هو لفظ البخاري في الصحيح، وفيه يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه مسلم بلفظ قريب منه. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم يجب على المسلم أن يقف عنده وأن يعرض حاله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل، وليس المقصود هنا التخصيص بالرجل بل المرأة قد تكون كذلك، يجاء بالرجل وهذا رجل مخصوص وهو الذي يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. فيلقى في النار فتندلق أقتابه. الأقتاب يا إخوة هي الأمعاء، وتندلق أقتابه يعني تخرج بسرعة، بمجرد أن يقذف في النار والعياذ بالله تخرج أمعاؤه متصلة به غير منقطعة. فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، أي أنها لا تنفصل عنه وهي مثقلة له. الناس أول عندما يطحنون الحب يطحنون الحب بالرحى، والرحى صخرتان أو حجران عظيمان يوضع أحدهما فوق الآخر ويوضع الحب بينهما، فكانوا إذا كان الرحى كبيرا يربطونه في حمار والحمار يدور وتدور الرحى. فهكذا حال هذا الرجل يدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفونه، يعني يجتمع عليه من كانوا يعرفونه في الدنيا، فيقولون يا فلان، هذا لأنهم يعرفونه، ما شأنك؟ متعجبين مستنكرين. هذا الحال ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ وهذا يقتضي أن يدخل الجنة وأن لا يكون من أهل النار. كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. أنهاكم عن المنكر كما في الصحيح وآتيه. الناس يتعجبون من حاله، يقولون ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ خطيب، مدرس، معلم، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ما الذي جعلك في هذه الحال القبيحة؟ فيبين لهم هذا السبب العظيم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا يدل على خطورة أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ومن ورع السلف أن أحدهم كان حتى إذا أراد أن يأمر الناس بمستحب يفعل هذا المستحب قبل أن يأمرهم. كان بعضهم إذا أراد أن يتكلم في الصدقة يؤخر هذه الكلمة إلى أن يجد ما يتصدق به فيتصدق ثم يأمر الناس بالصدقة، مع أن هذا ليس بواجب، لكن من ورع السلف أنهم حتى في المستحبات ما كانوا يأمرون بشيء إلا ويحرصون على فعله. فمن كبائر الذنوب الموبقات المهلكات والعياذ بالله أن يقول الإنسان للناس ما لا يفعل، وأن يأمرهم بالمعروف ويخالف ذلك المعروف، وأن ينهاهم عن المنكر ويخالفهم إلى ذلك المنكر ويفعل ذلك المنكر عياذا بالله من سوء هذا الحال. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن الإنسان قد يرفع بين الناس بما يظهر لهم من العلم، لكنه يكون مهانا عند الله والعياذ بالله. وذلك إذا لم يطابق فعله قوله. فينبغي على طالب العلم ويجب عليه وجوبا شرعيا أن يعالج هذا الأمر في نفسه، وإذا مضى شيء فليتب إلى الله منه صادقا، وليحرص على ما يأتي على أن يكون على ما يحب الله عز وجل في علمه، يأمر بالمعروف ويكون فعالا له عاملا به، وينهى عن المنكر ويكون تاركا له. نعم. قال يرحمه الله، قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. نعم. عندنا أولا يا إخوة هنا عدد من الأخطاء ننبه عليه. قال الحافظ المنذري رحمه الله وأعلى درجته في الجنة: قال يعني أسامة ابن زيد. وهذا الحديث لم يأتي عن أسامة بن زيد، وإنما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد بحثت كثيرا جدا وتتبعت ما أمكنني من كتب السنة لعلي أجد ولو رواية لهذا الحديث عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فلم أجد. كل من ذكر هذا الحديث بألفاظه المختلفة رووه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. والأمر الثاني أن المصنف رحمه الله قال رواه البخاري ومسلم، وهنا واللفظ له. وهنا إذا كان المصنف يريد هذا الحديث الأخير كما هو الظاهر فهذا خطأ، لأن هذا الحديث ليس عند البخاري ولا مسلم، ليس عند البخاري ولا مسلم. وإذا كان يريد الحديث الأول فهذا خطأ، لأن هذا اللفظ ليس عند البخاري ولا مسلم، ولكن الأقرب إليه لفظ البخاري وليس لفظ مسلم. هذا الحديث الثاني كما قلنا لم يروه البخاري ولا مسلم. ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما، ولفظه مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي رواية أيضا عند أحمد فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك. قال الشيخ الألباني صحيح بمجموع طرقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت ليلة أسري بي على قوم، أو مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم، تقرض يعني تقطع، وجاء في بعض الروايات شفاههم وألسنتهم وإن كان فيها ضعف، بمقاريض من نار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل الذين يعذبون هذا العذاب نعوذ بالله منه؟ فقال خطباء أمتك، وفي رواية خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ودل هذا الحديث على أن قول العالم وطالب العلم بالعلم بدون أن يعمل به مع وجوب العمل به فعلا أو تركا من كبائر الذنوب. وقد اختلف العلماء أين يكون هذا العذاب، فقال بعض أهل العلم هذا في القبر، فمن أسباب عذاب القبر أن العالم يأمر الناس بالواجب ولا يفعله، وينهى الناس عن الحرام ويفعله، فيعذب في قبره بهذا العذاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل هذا العذاب في النار، ومعنى ذلك أنه متوعد بدخول النار وأن يعذب بهذا العذاب. والحديث محتمل، ولم أقف على نص يعين. فالأمر خطير والأمر شديد، وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم أن يحذر من هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. نعم، البيهقي رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، يعني كلما قرضت تمت عادت صحيحة، فتقرض مرة أخرى، كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يمر بالآيات التي تلعن فاعل بعض المنكرات وهو يفعلها، والقرآن إما شفيع لك يوم القيامة وإما حجيج لك ومخاصم، كما سيأتي إن شاء الله في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه ونشرحه. فالشاهد أن هذا الحديث دل على أنه من كبائر الذنوب أن المسلم يأمر بالخير الواجب ولا يفعله، وينهى عن المنكر المحرم ويفعله. فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يعرض حاله على هذه الأحاديث، فإن وجد نفسه على الحال الحسنة فليعلم أنه فضل من الله، وليشكر الله على هذه النعمة، وليسأل الله الثبات. وإن وجد أنه على حال سيئة فليرحم نفسه وليبادر بالتوبة إلى الله مما مضى، والحرص على الإصلاح فيما يأتي. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وعلى كل حال أنبه الإخوة على أني لن أجلس غدا ولا الخميس ولا الجمعة، وسأجلس السبت إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم سائل يسأل عن إضافة كلمة سيدنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة أو في غيرها. أما في غير الصلاة في الأذكار المطلقة، إذا لم تأتي بالذكر المأثور فيجوز ولا حرج. فلا شك أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، أبى من أبى وكفر ورضي من رضى ورضي وآمن. محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، وهذا شرف لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فنعم لا بأس. تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيد ولد آدم أجمعين، لا بأس. أما إذا كنت في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية التي هي ذكر مخصوص في الصلاة، والصحيح أنها مطلوبة في الركن في التشهد الأول والأخير، وإن كان طلبها في التشهد الأول طلب استحباب كما سيأتينا إن شاء الله في الفقه، فهذه لا يجوز أن تضيف إليها شيئا من عندك، فلا يجوز أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن هذا ذكر مخصوص مبني على التلقي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا جئت بالصلاة المأثورة فإنك تقتصر على المأثور ولا تزيد عليه حتى لو كان خارج الصلاة. إذن يا إخوة، إذا كنت في داخل الصلاة وتأتي بالصلاة الإبراهيمية فهنا لا يجوز أن تزيد، أما في داخل الصلاة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وأنت ساجد يجوز أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. أما في الصلاة الإبراهيمية التي هي ذكر مخصوص فالإتيان بسيدنا فيها بدعة. وإذا كنت خارج الصلاة فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بما أثر فلا يجوز أن تزيد على المأثور. وإن صليت صلاة مطلقة ولم ترد المأثورة فلك أن تقول اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على حبيبنا وقرة أعيننا، اللهم صل على حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من إحدى دول الكفر وأسكن في منطقة المسلمين، وتوجد في منطقتنا مدينة جعلها قومنا عيدا وأرضا مقدسة، لأن أجدادنا قدموا وأسلموا وسكنوا في هذه الأماكن قبل أكثر من 1000 سنة، وبسبب جهلهم بالدين وتعظيمهم لأجدادنا بدأوا يزورون هذه المدينة، حتى يقول بعضهم إن الحج إلى هذه الأماكن المقدسة يجزئ عن حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام إن كان لا يستطيع إليه سبيلا، ويقع فيها أنواع من الشرك والبدع والخرافات، وتريد شؤون المسلمين هناك أن تبني جامعة إسلامية في هذه المدينة على العقيدة الماتريدية، ويغلب على ظني أن هذه الجامعة ستنشر هذه العقيدة وتؤيد هذه العقيدة، فهل يجوز لي أن أعمل مهندسا في الشركة التي ستبني هذه الجامعة، علما أن هذه الشركة استدعتني من أجل بناء هذه الجامعة فقط؟ نعوذ بالله من سوء الحال. هذا منكر عظيم أن تقدس أرض وتشرع لها الزيارة ثم تشتد الظلمة ويعظم الجهل حتى يقول الجاهل إن زيارة تلك الأرض تقوم مقام الحج لمن لم يستطع إلى الحج سبيلا، فيكذب على الله ويجعل تلك الأرض في مقام بيت الله، وهذا من الجهل ومن تلاعب الشيطان بالمسلمين. وقد بلغني أن بعض المسلمين أقاموا بناء يشبه الكعبة، ومكانا يشبه الجمار التي ترمى في منى، ويسمونه حج الفقراء، الفقير الذي لا يجد يدفع مبلغا يسيرا لأهل تلك الأشياء التي صنعوها، ويذهب يطوف حول هذا البناء ويرمي الجمار ويقولون يقوم مقام الحج. وهذه من المنكرات العظيمة التي يجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يتركوها. وإقامة جامعة هناك فيها تشجيع على هذا التقديس، ولو كانت جامعة سلفية، فكيف إذا كانت تنشأ لتدرس فيها عقيدة تخالف عقيدة السلف، تخالف ما في الكتاب والسنة وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلمين أن يتنادوا جميعا إلى تخليص عقائدهم مما علق بها مما لم يكن في زمن الصحابة، وتخليص عباداتهم مما علق بها مما لم يكن في زمن الصحابة، وأن نرجع إلى كلمة واحدة، عقيدة واحدة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نتنادى جميعا إلى العودة إلى تلك العقيدة، أعني أن يعود المسلمون جميعا إلى عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا كل عقيدة حدثت وفيها مخالفات لعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي فلا أرى لأخي هذا المهندس أن يعمل في هذه الجامعة ولا في أي شيء يشجع الناس على المجيء إلى تلك الأرض ويزيدهم حرصا على المجيء إلى تلك الأرض، بل الواجب محاربة هذا المنكر العظيم. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا السبت إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.